السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالقكم يا بارك الله فيكم. افسحوا يفسحوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واشكروه واعبدوه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا. واعلموا بارك الله فيكم أنه بعد ساعات قليلة إن شاء الله تعالى ندخل في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليالي مباركة اختصها الله تعالى بالفضائل والأجور الكثيرة والخيرات العديدة، فعلينا يا عباد الله أن نغتنمها وأن لا نضيعها. فمن خصائص هذه الليالي الأواخر من رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العمل الصالح فيها أكثر من غيرها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة يعني تحزم وزاد في العمل، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. وهذا يشمل الصلاة وقراءة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصدقة وغير ذلك. ومما يساعدنا يا عباد الله على تحري هذه الليالي المباركة أن نتفرغ من أعمال الدنيا أو أن نخفف منها. فبعض الناس يحدو لهم السهر والعرضات في الأيام العشر الأواخر، وهذا خطأ. معليش تعرض صاحبك يفطر عندك، لكن السهرة اجعلها في طاعة الله، في الإكثار من قراءة القرآن الكريم والابتعاد عن تضييع الوقت. كما يستحب يا عباد الله في ليالي العشر الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة وإيقاظ الأهل والأولاد لكي يشاركوا في هذه العبادة. لكن مع الأسف إن كثيرا منا يغفلون عن هذه الأجور العظيمة، فيمضون أوقاتهم في اللهو واللغو والسهر في الشوارع والمقاهي والأسواق وشراء الحاجيات، وتلك خسارة كبيرة. فعلينا أيها المسلمون أن نتقي الله تعالى وأن لا نفوت هذه الفرصة العظيمة. وأما من يقول نحن الحمد لله أدينا الفرائض وهذا يكفي، فنقول له: هل تأكدت أن تلك الفرائض قد أتممتها؟ وهل تأكدت أن الله تقبلها؟ فإن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم حتى لو علمت أن الله قد تقبل منك، فالمسلم يسارع في الخيرات ويسارع إلى المغفرة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكلما أكثر المسلم من النوافل فإنه يفعل الخير، وإنه يتم فرائضه التي قد يكون قد أنقص شيئا منها. فقد قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. عباد الله، وحتى لو أدعى مسلم أنه أتم الأعمال فهو إذا زاد في الأعمال الصالحة يكون من الشاكرين ويزيد من درجاته في الجنة، وإن الله تعالى يحبه فيكون موفقا ومحفوظا ومجاب الدعوة ومباركا له في حياته وأهله وماله. أيها المسلمون، ومن خصائص العشر الأواخر أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة ومباركة، فعلينا يا عباد الله أن نغتنمها وأن نغتنم مواسم الخيرات بالإكثار من الطاعات والاجتهاد في كسب الحسنات والابتعاد عن الذنوب والسيئات واجتناب تضييع الأوقات فيما يضرنا في هذه الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خليلك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، بالأمس القريب كنا نقول سيأتي رمضان، والآن لم يبق من شهر رمضان إلا القليل وقد قرب رحيله عنا، فمن كان قد أحسن فليحمد الله تعالى وليشكر الله وليزد في الإحسان، وأما من كان مقصرا فليرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار وليتدارك ما فاته وليغتنم ما بقي من هذه الأيام الفاضلة، فإن الله يتوب على من تاب وهو الغفور الرحيم الرحمن. قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من نسي عملا في النهار أو تركه فيعمله في الليل، هذا معنى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن نسي عملا في النهار أو تركه فليعمله في الليل، ومن ترك عملا بالليل فيتداركه بالنهار، فقد وهب الله تعالى للإنسان الوقت للعمل. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله قد أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعم كثيرة وخصها بفضائل كثيرة، فعلينا أن نفرح أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا مؤمن، يا عبد الله، يا مسلم، إياك أن تتمنى أن تكون بريطانيا أو فرنسيا أو أمريكيا كافرا، احمد الله أن جعلك مسلما ولو كنت فقيرا، ولو كان بلادك فيها شيء من التخلف المادي والتكنولوجي، أنت أحسن المسلم، مسلم واحد خير من ملء الدنيا كفارا مهندسين وأطباء غير مسلمين. أنت مسلم طاهر، أنت مسلم يحبك الله، أنت المسلم بسببك الكفار يعيشون. أتعلمون بارك الله فيكم أن هذا الكفار يرون عايشين بوجوهنا، وكان ربي ينحي المسلمين ما يخليش الكفار ينحيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، وفي رواية حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. هذا الكفار، هذا بعض الناس يقولوا هم عايشين بالدواء وبالإعانات، اقتصادية، هو ما عايشين بينا، هو ما عايشين بينا. عليك أن تكون مسرورا فرحانا معتزا أنك من المسلمين. وهذا لا يعني التكاسل وعدم النشاط والاجتهاد وإعداد القوة، لكن من ناحية النفسية يجب أن تنظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها هي التي بسببها هذا الكفار لهم نعم راهم عايشين بينا. إذن هذه الأمة منحها الله تعالى أعمالا عظيمة الأجور وإن كانت قليلة الأعمال، كما فضلها بمواسم عجيبة تدرك بها من فاتها من الأمم السابقة بل تسبقها. أيها المسلمون، لقد خص الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة القدر التي قال الله تعالى فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، أي إن الطاعة فيها خير من العمل في ألف شهر سواها، وألف شهر هي ما يعادل 83 عاما وأربعة أشهر، وهذا فضل من الله تعالى على هذه الأمة لتدرك ما فاتها بسبب قصار الأعمار. بكر الإنسان كان يعيش 200 سنة، 400 سنة، 500 سنة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ليلة القدر، ما معنى القدر؟ القدر الشرف، فلان قدره عالي، قدره عالي. ليلة القدر أي ليلة شريفة وعظيمة، وهذه الليلة يقدر الله فيها ما يكون في السنة الآتية، يعني في ليلة القدر تنزل أوامر جديدة من الله من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الذين يعيشون معنا في هذا الكون، تنزل عليهم أوامر جديدة، فلان نجحوه في الامتحان، فلان أعطوه كذا، فلان يفعلوا به كذا، تنزل أوامر جديدة في ليلة القدر يقضي الله تعالى فيها من أموره الحكيمة، فيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ملائكة ما هو كائن من الأرزاق والآجال والخير والأمر الحكيم، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني كثيرة الخيرات، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني فيها تنزل الأوامر الحكيمة من الله، واشرح يسرى من هذاك العام من هذاك الليلة إلى العام القادم من ليلة القدر الآتية، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عباد الله، لقد قال رسولنا الخليل محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. متى تكون ليلة القدر؟ تكون في العشر الأواخر من رمضان، ثم يكثر الرجاء أنها تكون في الأوتار من ليالي العشر، يعني العدد الفردي، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ثم يكثر الرجاء في السبع الأواخر، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ثم يكثر الرجاء أكثر وأكثر وأكثر في ليلة 27، لكن من اجتهد في كل الليالي من العشر الأواخر فإنه ينال الأجر والخير والبركة لتلك الليلة. إن قال قائل هل تتحول ليلة القدر من عام إلى عام؟ نعم، ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها القرآن راهي واضحة عند ربي، لكن كل عام ممكن تنتقل. كيف تنتقل؟ يعني الأوامر الجديدة ممكن تنزل في ليلة 21 ماشي في ليلة 27، وممكن العام القادم في ليلة 23 وهكذا تنتقل. لا معنى تنتقل يعني الأوامر الجديدة الله تعالى يرى بعلمه وحكمته أن ينزلها في ليلة 25 وليلة 27. ومن علامات ليلة القدر أنها تكون ليلة طلقة لا باردة ولا حارة، وفي الصباح تطلع الشمس وتستطيع أن تنظر إليها، تطلع حمراء، تطلع حمراء ما تطلعش بيضاء، تطلع حمراء. كي تطلع الشمس تطلع حمراء، لماذا؟ لأن نور الملائكة التي نزلت في ليلة القدر تغطي النور تاع الشمس، تغطي الابتهاج تاع الشمس، ثم بعد ذلك تصير الشمس عادية. عباد الله، إن إحياء ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر وليس بالخرافات. من الخرافات بعض الناس يقول لك لازم تدير القطران في دارك، هذه كانت بكري بالك ما زال بعض الناس يأمنوا بها، هذه كلها خرافات. وبعضهم بدلا من أن يذهب للصلاة ولقراءة القرآن يطلع للصباح ويبدأ يعز ليلة القدر، يقول فلان طاحت عليه ليلة القدر، هذه كلها من الخرافات، فلا نضيع أوقاتنا يا عباد الله. كذلك من بعض الأشياء التي يفعلها بعض الناس في مجتمعنا أنهم ليلة 27 يختنوا دراري. ألا يختن دراري 27؟ ألا وش كاين؟ وش هو الفضل؟ هذا خطأ. ثم قد تقع بعض الحوادث، طبيب واحد ولا زوج من الأطباء مسكين غير كيما اضطر عيا من الصيام يجيبوا له 100 طفل يختنهم، وقد وقعت حوادث خطيرة. الطبيب هذا مسكين عنده طاقة محدودة، فنختنوا أولادنا في أي يوم، في أي يوم من السنة؟ هذا ليلة 27 في العشر الأواخر. ما لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ عادات وتقاليد. طيب لماذا ربطتموها بهذه الشعيرة اللي هي ليلة القدر؟ إذا فلنترك مثل هذه الأمور ونختن أولادنا في وقت راحة، الطبيب يكون يعرف وش يدير حتى ما يغلطش، إنه وقعت حوادث مؤلمة لبعض الأطفال. أيها المسلمون، من أحكام آخر رمضان زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمتين. الحكمة الأولى طهرة للصائم من اللغو والرفث، والحكمة الثانية طعمة للمساكين. فعلينا يا عباد الله أن نجتهد وأن نخرجها طيبة بها نفوسنا في آخر ليلة من رمضان وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين ولا تجزئ بعد العيد. والأصل أن نخرج الطعام من غالب قوت أهل البلد، ويجوز إخراجها نقودا في حالات إذا طلبها الفقير، خاصة الآن في المدن، فإن لو أعطيته سميد أو أعطيته خبز يقول لك لا أعطيني دراهم، فلو طلب المال فلا مانع، أو أن ذلك يكون أيسر على المزكي. فقد رأيت بعض الناس في بعض البلاد الذين يقولون لازم تخرجها طعام، كما في السعودية رأيت ناس ماذا يفعلون، يروح يدخل الدكان يشري كيس تاع روز ويعطيه للفقيرة، الفقيرة تعود تجي تبيعه صاحب الدكان، وهكذا الروز يبقى يدور. أين الحكمة؟ وبعضهم يتشددون ما يجوش ما تخرجهاش إلا طعام. نعم هذا هو الأصل، إذا إنسان تعطيه طعام تعرف لي هذاك الطعام الخبز ولا اللوبيا ولا العدس يستعملها، أما تعطيه منا يروح يبيعها منا ما أنت نحتاج أموال. فلا ننكر أنه يخرج طعام زكاة فيه تخرج طعام، لكن إذا كان إنسان خرجها نقودا فجائز وليست باطلة كما يقول بعض الناس. إذا طلبها الفقير أو كان أيسر، إذا طلب النقود الفقير أو كان أيسر على المزكي، أو أن الساعي الذي كلفه ولي الأمر بأن يجمع زكاة الفطر قال له اجمعها نقودا، فيجوز أن ندفعها إليه مالا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واجعلوا حياتكم تسير على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالعلم. علينا أن نتعلم قبل أن نقوم بأي عمل، تعلم. حبيت تتزوج قبل ما تتزوج ادخل الى تدريب، ادخل الى دورة ما يسمى عندنا في المغرب العربي تربص، وان كان هذا الكلمة خطأ تربص. اذا ادخل الى دورة تعليمية، دورة تدريبية قبل ما تروح تتزوج. حبيت تطلق قبل ما تطلق روح، اذا كان شفت الطلاق هذا هو الحل اسأل كذا تطلق، ما تطلقش برك. هيدا بعض الناس يقول زوجته انت طالق مليون مرة، بعد يقول له حرام عليه حتى تتزوج زوج اخر، بعد يروح يفتش لها على زوج اخر، هذه بيادة. كيف زوجتك تروح توصلها على راجل يحللها لك وبعد يعود يردها لك؟ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا سماه التيس المستعار، العتروس المثلب، مهجوز، حرام. هذه تهمة للإسلام، تهمة للإسلام. طلقها ثلاث مرات بلفظ واحد ويحسبها ثلاثة. وبعض الأئمة هداهم الله، بعض الفقهاء متشددين، يحرم المرأة على راجلها اللي هو أصلي ويروح يحللها لواحد آخر. إذا قبل ما تطلق إذا كان شفت الطلاق هو الحل فكر مليح وروح اسأل. حبيت تروح للعمرة، قبل ما تروح للعمرة اسأل كيف تعتمر. تروح بك تعتمر، تعلم آداب السفر. كثير من الناس يروحوا مع بعض خاوة يرجعوا متعادين، على ما تعلموش آداب السفر وآداب الصحبة. وهكذا حبيت تعمل عمل، مش روح تدير عمل ثم تأتي وتسأل الشيخ كما يسأل بعض الناس. يقول لك في الوظيفة قالوا لنا جيبوا ملف باش تدخلوا إلى مسابقة، المسابقة نزيدوا لكم في الراتب. بالصح من شروط المسابقة يكون عندك مستوى ثالث ثانوي مثلا، لكن هذا أخونا عنده مستوى أول ثانوي، فيروح ماذا يفعل؟ يزور شهادة باللي هو ثالث ثانوي، بعد ما يديرها ويدخل وينجح في الاختبار يجي عند الشيخ، يا شيخ درت كذا، الوظيفة تاعي هذه جديدة والراتب هذا جديد، حلال ولا لا؟ لماذا لا تسأل؟ لماذا لا تسأل قبل أن تفعل هذا التزوير حتى يقول لك الشيخ لا يجوز؟ أخرج الرب عريان يكسيه، عندك مستوى أول ثانوي، قال عندي مستوى أول ثانوي، تقبلوني ولا مع السلامة؟ هكذا يا عباد الله، قبل أن تدخل في أي مشروع في أي عمل عليك أن تتعلم. نحن قادمون على العشر الأواخر إن شاء الله تعالى، ما هي آداب هذه الأيام والليالي؟ ما هي أحكامها؟ وهكذا قبل ما تدخل السوق تبيع وتشري، ادخلوا إلى السوق وانظروا ماذا يحدث من التلاعب بالأسعار، من الكذب والحلف. لماذا؟ أجري فاتوك، أجري فاتوك، المهم ناكلوا، المهم نعيشوا. لا يا عباد الله، قبل أن تعمل أي عمل تعلم، لو فعلنا هذا فإننا سنصبح علماء بإذن الله، لأن قبل أي مناسبة نتعلم أحكام تلك المناسبة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف هموم وهموم المسلمين، اللهم اقض الديون عن المدينين يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم انقل الفتن والاضطرابات والحروب من بلاد المسلمين الى بلاد اعدائنا الذين يخططون لتلك الحروب يا رب العالمين، ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده الى الصراط المستقيم. اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.